المكث في المسجد والملازمة فيه تعبدا لله. والاعتكاف عبادة شريفة لها أثر على النفس وعلى السلوك، وهي تربي الإنسان فيحب المسجد والمكث في المسجد، فتزداد رابطة تعلقه ببيت الله، فيشعر بأنس، فهو ما بين السجود وركوع وقراءة، فيكفي أنه وقته كله في الله ولله. والنبي صلى الله عليه وسلم داوم على الاعتكاف. إمام الأمة، هل هناك أحد أكثر شغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك كان لا يدع الاعتكاف. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. كان يعتكف، دليل على إيش؟ ها؟ استمرار، يعني هذا ديدنه صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف في رمضان. زمان الاعتكاف ومكان الاعتكاف ومدة الاعتكاف وشروط الاعتكاف ونواقض الاعتكاف كلها سنتناولها بعد قليل إن شاء الله. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. أعد. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. من أول باب. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. إذن هنا مسائل. كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على الديمومة والاستمرار، وأن هذا ديدنه، يعتكف العشر الأواخر من رمضان. الحديث اللي قبل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف قبل حتى مكث، وكان معتكف، هو اعتكف الأول ثم اعتكف العشر الأواسط من رمضان. تلك السنة لما اعتكف العشر وأتى نهايتها، رأى في المنام أنه يرى ليلة القدر، فقال إنا معتكفون. فواصل تلك السنة كم يوم اعتكف؟ ها؟ 20 يوم. أنه جعل الأواخر مع الأواسط في تلك السنة التي رأى صبيحتها أنه يسجد في ماء وطين، فتلك السنة صام تلك السنة اعتكف العشر الأواسط والعشر الأواخر. محل الاعتكاف، محل الاعتكاف المسجد. أي مسجد؟ أتى بعض الأحاديث أنها المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. هذه التي يعتكف فيها. وهناك حصل نقاش بين الصحابة إلى أن قال بعضهم: لعله حفظ ونسيت، لعله كذا، لعله كذا. ولكن هذا يبينه آية في كتاب الله أن المساجد ليست فقط هذه الثلاثة، إنما غيرها. نبي واحد ما شارك، أنت خدت ولا ما خدت؟ ما شارك أبد، ما أخذ أنت. سمعت وش قال؟ أرفع صوتك. المساجد، تعال. فهنا يدخل فيها إيش؟ كل المساجد ولا لا؟ يدخل فيها كل المساجد. وهذه الآية فيها أيضا بيان لما يقطع الاعتكاف، وهو المباشرة، سواء بالجماع أو بمقدماته، كل هذا مما يقطع الاعتكاف. نرجع إلى المكان الجامع والجماعة والخرب والمنزل. هل المرأة تعتكف في مسجد منزلها؟ لا، ضعيف هذا. المساجد الخربة تفوت عليه الجماعة، الجمع والجماعة إذا وجدت الجماعة في المسجد جاز الاعتكاف فيه. وهناك من يفصل أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، وهذا فيه ضعف. ولكن يذكر بعض أهل العلم إن وافقت مدته جمعة فالأفضل أن يكون في جامع، وإن كانت المدة أقل من جمعة فصحت وإن كانت في غير جامع. ولكن الذي يظهر أن حتى مسجد الجماعة كما اختار شيخنا شيخ بن باز رحمة الله عليه أنها يصح فيه الاعتكاف، وإذا وقت الجمعة حل جاز أن يذهب ويصلي وقد اشترط. فالحاجة يجوز الذهاب لها. ونتوقف للأذان. عليكم السلام. أي مبحث كنا؟ المكان. المساجد الثلاثة ناقشنا المسألة: مسجد الجامع، مسجد المنزل، مسجد الخرب، مسجد الجماعة. ولا هنا، والذي يظهر أن الاعتكاف في المسجد شرط في صحة الاعتكاف، لا بد أن يكون في مسجد. هناك بعض الفرق تعتكف في بيوتها ويقولون هذا اعتكاف، ويقولون نحن منعنا من الاعتكاف في المساجد فنجعل بيوت العصبة المؤمنة مكان للاعتكاف. فهؤلاء في الحقيقة ما وفقوا للصواب، فالصواب أن الاعتكاف في المسجد، أن الاعتكاف في المسجد. مدة الاعتكاف، النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 و20، 20 التي زاد فيها لما أري ليلة القدر، فزاد الأوسط 10 الأواسط بالعشر الأواخر. وسنة من السنوات اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأواخر، ف فاستأذنته إحدى زوجاته، فلما أتى من الصباح فإذا بهن قد ضربن بأخبية لهن الجميع في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آل بر تردنا؟ فقطع اعتكافه تلك السنة وأمرهن بأن يخرجن، فقضى ذلك من شوال، قضى ذلك من شوال فاعتكف. وهذا فيه رد على من اشترط الصوم في الاعتكاف. وين وجه ذلك؟ الذي يجيب فقيه ما عيده، ها؟ من قال أعد فلا يحضره الجواب، ها؟ أنا قلت شهر شوال، ها؟ نعم. أنا قلت في شوال. معلوم، مش الدليل. أن الصوم لا يشترط، لأنه وافق أول يوم، وهو يوم إيش؟ يوم العيد، والعيد لا يصام فيه. واضح؟ فهذا دليل رد على من اشترط الصوم للمعتكف. وأيضا في حديث آخر، وهو سيأتي معنا في مسألة عمر بن الخطاب، مكانه قلنا المسجد، شروطه أن يكون في مسجد، وأن يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى، وأن لا يقطعه بالأمور التي تقطع الاعتكاف كالخروج من المسجد من غير حاجة. هل له أن يشترط إذا دخل المسجد؟ نعم، له أن يشترط خروجه وذهابه. هل يلزم من ذلك أن يكون بنية متلفظ بها؟ لا، فالله يعلم السر وأخفى. مسجد لا يوجد فيه دورات مياه، فله أن يخرج إلى مكان يقضي فيه حاجته، مثل المسجد الحرام الآن. ولاة الأمر جزاهم الله خير نبهوا الناس أن لا تأتي بالأكل في المسجد الحرام، لك أن تأتي بالقهوة، بتمر، رطب، ما بأس. أنا أذكر سنة من السنوات، يعني وغير يذكر، كلكم تذكرون، قبل أن ينبهوا على أن هذه الأشياء لا تستحب، لا تستطيع أن تسجد في صلاة التراويح لكثرة ما على الأرض من الأكل، لكثرة ما على الأرض من الأكل. هل تعلمون كم عامل يعمل الآن في المسجد الحرام؟ خاصة في أيام رمضان، خاصة في أيام العشر وأيام الحج، كم تقدرون إحصائية العمال في المسجد الحرام؟ نعم، ادبلها وادبلها وادبلها، يفوق 15,000 عامل. تدرون كم النفايات تطلع من الحرم؟ أنا قرأتها مرة في إحصائية وزعتها رئاسة الحرم، تنبه المحسنين في من يأتون بالتمر فقط، التمر، لأن بعض الناس يأتي بتمر، يأتي برطب، وجزاه الله خير يطعم الناس، وهذا عمل صالح، لكن يترتب عليه أذى في الحرم. النعمة الداش بالأقدام، يعني النفايات التي تخرج فقط من النوى والتمور والكاسات وباقي الأطعمة يعادل تقريبا 20-30 طن حاويات تجمع، شيء مو سهل. مع ذلك أنت أحيانا تمشي، كانت أول الفرش صالونه من كبه لبن زبادي وهذه الاوساب بوش وانعام، فاصبحت رائحه الفرش رائحه الزل بحاجه الى غسيل شبه يومي، ومع ذلك قائمين بهذا. انظر الى التنظيف وهذه الاشياء، فينبغي لنا ان نحترم الحرم، فهذا حرم الله. فقال بعض الناس في العشر الاواخر نحن نعتكف، وافتى اهل العلم جميعا انه يجوز لك ايها المعتكف ان تخرج تاكل بعد الصلاه. والحمد لله منطقه الحرم مليئه بالاطعمه، سواء من المحسنين او سواء من حر مالك تشتريه. فلماذا تاتي بالاطعمه والاكل معك في ثيابك وتظن ان هذا ذكاء، وتظن انه لم يراك الرقيب؟ يراك الله، ولي الامر منعك. اسمع واطع، وحرمه البيت لها حرمتها. لو كلنا اتى باكله في الحرم واطعمه، ماذا سيكون في هذه الارضيات، خاصه بهذه الملايين التي تدخل من البشر في حرم الله؟ فينبغي لنا ان نحترم المكان. والاعتكاف لا يقطعه خروجك لقضاء الحاجه للحمام، ولا يقطعه ذهابك لان تطعم الطعام، ولا يقطعه الوضوء، وهذه من الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للحاجة، بل حتى المباح لا يقطعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قلب أهله. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. الحائض ممنوع دخولها المسجد، والمعتكف ممنوع خروجه من المسجد، فكيف كانت ترجل رسول الله؟ بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ملاصق للمسجد، ملاصق للمسجد، وهو ليس من المسجد، فهو مبيته ومجلسه وقضاء وطره مع أهله، فهو ليس في المسجد، ولكن برأسه. وكانت ترجله مع النافذة، فليس بعض كلها في المسجد وليس كله خارج المسجد، بل قالت له يا رسول الله إني حائض، كما سيأتي معنا. نعم. أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. إذن مرة قال لها ليست حيضتك في يدك، وهذا يدل على أن الإسلام وازن في مسألة المرأة الحائض. فعند اليهود يرونها نجسة، ولا تلمس ولا تطعم طعام ولا تصنع أكل ولا تأتي شيء، لأنها نجسة. وعند النصارى يبيحون كل شيء حتى المعاشرة ولو كانت حائض، ولكن الإسلام تعامل معها بأن ما باشرت وما أتت وما أعطت لا علاقة له بما هي فيه من عذر، ولكنها لا تدخل أماكن مثل المسجد الحرام والمسجد، وكذلك لا يضاجعها زوجها، فهذا الوقت وقت ممنوع لأنها بها العذر. ومع ذلك ملامستها للأشياء، بل حتى سماعها للقرآن، تسمع القراءة والمسجد بجوارها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو في حجرها، وكانت على العذر حائض. وقولها وكنت أدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، واعتكف أزواجه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلربما أتت البيت وفيه المريض وهي تمر مرور، لذلك المعتكف لا يزور المريض ولا يتبع الجنازة، إنما هو ملازم للمسجد من حيث المكث. نعم. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. هنا نذر والنذر من الإيجاب وهو إيجاب المكلف على نفسه أمر. قال في الجاهلية، ما هي الجاهلية؟ الجاهلية هي وصف لحال ما قبل الإسلام من قول أو عمل أو اعتقاد أتى الإسلام برده، هذه هي الجاهلية. الجاهلية وصف لحال ما قبل الإسلام من قول أو عمل أو اعتقاد أتى الإسلام برده. هنا نذر وفي الجاهلية أي قبل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك. هل يصح نذر الكافر؟ هو في الجاهلية كان كافر قبل أن يسلم، والإسلام يجب ما قبله، وهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. من يوجه هذا الكلام؟ من يوجه هذا الكلام؟ ها؟ نريد يشارك، من لم يشارك؟ ما شاركت؟ تفضل، هذا لك. هل الاعتكاف الذي نذره عمر بن الخطاب أراد به للات وعزى، أم أراد أن يعتكف في بيت الله الحرام؟ ها؟ هي عبادة لله، لو فعلها على حال الشرك فهو مشرك حابط عمله، ولكن هل لا تزال منعقدة في الذمة؟ هو مع إسلامه لا تزال منعقدة بالذمة، فيبرأ بأن قالها النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. وهذا فيه دليل على أقل الاعتكاف، قيل أنه ليلة وقيل أنه يوم، وفيه دليل على عدم شرط الصيام، وفيه دليل على عدم شرط الصيام، وهذا أقل ما ورد في الاعتكاف، أقل ما ورد في الاعتكاف من حيث المدة، أنها اعتكف ليلة واعتكف يوم. متى يدخل المعتكف معتكفه ومتى ينتهي اعتكافه؟ يدخل المعتكف معتكفه، اجلس يا ولدي اجلس، يجلس المعتكف معتكفه بعد الغداء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل المعتكف معتكفه من أول دخول العشر، والعشر تدخل بماذا؟ بغروب شمس ليلة الوتر، مثل ما الشهر يدخل بليلة بغروب الشمس هم يبدون يصلون القيام، كذلك العشر مثل ما نصلي القيام بمتى؟ بليلة الحادي والعشرين، فهو يدخل من مغربها. وقيل أن آخر حد له هو الفجر، وقيل القولين، ولكن على من وقع منه النذر يجب عليه أن يدخل متى؟ بعد المغرب، يدخل بمغرب تلك الليلة، من كان نذر فيدخل بمغرب تلك الليلة، ومن كان غير ذلك فهي سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى أنه دخل معتكفه. والمعتكف هو المكان الذي يلازم للخلوة في العبادة ما بين التسبيح والذكر والتحميد والتهليل وقراءة القرآن والاستغفار والخلوة مع النفس والمحاسبة. فلذلك الاعتكاف عبادة شريفة، كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم ويداوم على ذلك، وهو رسول الله إمام الأمة على كثرة مشاغله كان لا يترك الاعتكاف، ومن جرب الاعتكاف وجد له لذة لا يتركها، لما فيه من إصلاح القلب وخلوة العبد مع ربه والمحاسبة واجتماع القلب بكليته من حيث الأوراد والصفاء والنقاء، ومن حيث قراءة القرآن والتدبر والتأمل، فهو ملازم للمسجد، بل إنها تزداد عنده رابطة المكت في المسجد، بل تزداد عنده حب الجلوس في المسجد. فلذلك الاعتكاف عبادة عظيمة وشريفة، ومن اعتكف يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 3 خنادق، الخندق مسيرة 500 عام، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، ما بعد، ذكرنا الصيام المنهي عنه، من يعيد؟ الصيام المنهي عنه. نعم. طيب تفضل تفضل. اي نعم، ارفع صوتك ولا قم. نعم. ايوه. صيام المرأة بغير إذن زوجها. أيضا يوم التشريق لغير الحاج الذي لم يجد الهدي. نعم. الزيادة على صيام داود. نعم. بعد النصف لمن لم يبدأ من شعبان. نعم. وأن يصوم في رمضان غير صيامه إذا جاز له الإفطار فيه. باقي واحدة، صيام أن يواصل صيام الدهر، هذا حق أمس أعطوه أخوك عشان تصير نسخة لك ونسخة له، وفقك الله. نعم. أحسنت، صيام يوم عرفة للحاج منهي عنه، هذا يضاف إلى الصيام المنهي عنه. نعم. اقرأ، خدت ولا ما خدت؟ انت خدت. واصل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قلب صفية، ايش معناها؟ يعني ذهب معها فشيعها إلى أن تذهب إلى البيت، وهذا فيه جواز استقبال المعتكف لزواره، وليس هذا على سبيل الاستئناس واللهو والسمر، إنما أتوا أهله فسلموا ثم انصرفوا، وذهب معها يشيعها خشية عليها، وهذا من المباح الذي يجوز للمعتكف ممارسته وفعله. نعم. فانقلب معها، قلبها مرة رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، قلب معها إلى بيت أسامة، الذي آل الآن إلى أسامة، وأما قبل فهو بيت من؟ بيت صفية التي كانت فيه. فالراوي يشير في زمانه، الراوي يشير إلى زمانه الذي هو فيه الراوي، بيت أسامة، لأنه أصبح البيت الآن إلى من؟ إلى أسامة، وقبل بيت من؟ صفية، نعم، بنت حيي، نعم. قال: فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما. على رسلكما، يعني لا تغيران في طريقة السير، امشوا كما كنتم، امشوا كما كنتم، إنها صفية. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية من تحيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان. نعم، قالوا سبحان الله يا رسول الله، وهذا تنزيه لله تبارك وتعالى وتعظيم. سبحان الله، أن يقع رسول الله فيما نظن به الظن السيء، فهو يقول على رسلكم، وهذا فيه جوازا يصرف الإنسان عن نفسه التهمة. فهو صلى الله عليه وسلم في ليل ومعه امرأة ولا يعرفون منها هذه المرأة، فقال لهم إنها صفية، قال سبحان الله، أو فيك يعني نشك يا رسول الله أو نظن الظن السيء، فأراد أن ينبههم حتى لا يأتي هذا الإيراد في الذهن، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهذا فيه جواز تلبس الجني بالإنسي وأن يدخل فيه، ولذلك الصيام يضيق عليه، الصيام يضيق على الشيطان، والشياطين لا تخلص إلى بني آدم كما كانت غير رمضان، فتصفد. والنبي صلى الله عليه وسلم مما أتى عنه في الأدعية عند الإفطار ماذا يقول؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق، فلا تستطيع الشياطين تمشي فيها كما كانت فيما لو كان الإنسان طاعم راوي. فأراد هنا أن ينبه إلى أن الشيطان قد يقذف سوء، فالأنبياء عصمهم الله من الوقوع في الكبائر، فلو ظن بذلك لا كان ذلك كفر، وظن السيء بمن هم قد عصمهم الله من الوقوع في ذلك. نعم. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا، يعني شيئا من هذه الوسوسة وهذا الظن، فيحبط الإنسان عمله ويقع في الظن في رسول الله ظن سيء. نعم. قال: وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب. ساعة يعني ليست بتقدير الزمان عندنا، ساعنا 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية، لا، ساعة هي زمن، زمن كم حده كم وقته بالضبط بزماننا الله أعلم، ولكن يقال في الشيء يسير ساعة من زمان. نعم. ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت، يعني يصحبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكر بمعناه. هذا ما يتعلق بالاعتكاف، وبهذا يختم كتاب الصيام وينتقل إلى كتاب الزكاة، هكذا. طيب، الحج، لماذا أكثر السؤال عن الزكاة هنا؟ طيب، بعد كتاب الحج هذا سنتناوله إن شاء الله في الدورة القادمة. نرجع إلى الاعتكاف، تعريفه، مكانه، عدده، شروطه، ما ينقضه، كل هذه الأشياء داخلة في الاعتكاف. من يذكرها؟ الأخوة اللي في الدورة العلمية، من لم يأخذ الكتاب؟ الذين واصلوا في الدورة العلمية، ها الإخوة المشاركين في الدورة العلمية معنا ولم يأخذوا من كتاب لم الدر، يرفع يده. تعال الذي شارك معنا في الدورة ولم يأخذ، يأخذ النسخة. تمشارك معنا في الدورة؟ تفضل. طيب لا لا لا، تعال انت، تعال. تعال انت معك كتاب، خلاص يكفي ان شاء الله. تعال حتى كتابك اللي معك نبي ناخذه. طيب من صاحب هذا السؤال؟ خذ من الشيخ جمال نسخة الآن، الآن قبل أن يذهب بها. الشيخ جمال له نسخة له، وهذا فضلا منه. طيب من يجيب على ما ذكرنا؟ والذي لا يجيب نأخذ الكتاب منه. ها لا غيرك، فضل. الأمور اللي ذكرناها قبل قليل تأتي بها؟ تفضل ارفع صوتك، اجلس يا ربي. جميل. التعريف الشرعي، التعريف الشرعي الاعتكاف، مصطلح المكث واللزوم، هذا من حيث اللغة كما ذكر الله عز وجل في أهل الأصنام ماذا قال فيهم؟ ها؟ ما هذه التماثيل التي أنتم؟ أي نعم، يعني لازمتم وداومتم المكث عندها. نعم. ملازمة أي المكث واللزوم في مكان مخصوص تعبدا لله. وش المكان المخصوص؟ المسجد. طيب أكمل. طيب هل يشترط الصوم؟ هل يشترط الصوم؟ في نسخة هنا عطوا، ما فيه؟ عطى من اللي عندك، عطى. نعم نعم، تسلسل في الجواب ولا نبي واحد نشيط يجاوب بسرعة. ها من يجيب؟ تفضل. طيب خلي اجابتك سريعه. المكث المكان زمان. طيب بماذا ينقطع الاعتكاف؟ هل يجب على الانسان اذا قطع اعتكافه ان يرجع؟ ها هل يجب عليه قضاء الاعتكاف؟ لماذا؟ لانها اي سنه، وان قضاها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا باس، ولكن الذي يقضيه هو اعتكاف الايش؟ النذر، اعتكاف النذر. واما اذا قطعها فهو اختياري. ما هي العباده التي لا يجوز قطعها؟ الحج والعمره. ما الدليل على ذلك؟ وان كانت نافله ليست فريضه، ما الدليل على ذلك؟ نعم، واتم الحج والعمره لله. عطه كن سلفي على الجاده. نعم ناتي للأسئلة. احنا اشترطنا اللي خارج الدرس. يقول هنا بعض الناس يأكل عند إقامة الصلاة احتجاجا ببعض الآثار في ابن جرير وما ذكره ابن حجر. على كل، التعبد بما في كتاب الله وبما في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح في ذلك أن نأكل ونشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من إيش؟ من الفجر، وهذا يكون به بالأذان الثاني اللي هو الفجر الصادق. فإذا أذن المؤذن أمسك الصائم، ومن بعد الأذان أكل أو شرب فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان متعمد فعليه التوبة الصادقة مع الله. وما ما يفعله بعض هؤلاء فالعبرة بالأدلة وأقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها، فيورد لها الأدلة التي تعضدها ولا تقوم مقام الأدلة فيعترض بها على الأدلة مهما كان. أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها في مقام النصوص الواردة في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله. الصحابي الجليل بن عباس يقول لما تكلموا في عمرة التمتع بالعمرة إلى الحج، قال قولوا لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر قال عمر، إني أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هنا يؤتى ببعض الآثار أو ببعض ما أتى مما قد يصح أو لا يصح، العبرة بالدليل في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله، وهي واضحة في مسألة الإمساك بالأذان. إذا وافق الصيام يوم عرفة يوم السبت فهل يصام يوم عرفة؟ يا من يجيب على حسب ما ذكرنا؟ ها يصام. لماذا؟ لأن العبرة هنا هل المعني بها باليوم بعينه أم بوصفه؟ فاسمه يوم إيش؟ يوم عرفة. وافق سبت جمعة أحد اثنين ثلاثة، اسمه يوم إيش؟ يوم عرفة. فالحكم متعلق بماذا؟ بهذا لا بعين اليوم. وش هو؟ انتبهوا لهذا. هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ هذه بحثناها وناقشنا المسألة. هل يجوز الاشتراط الخروج للدوام أو للذهاب للجامعة؟ لا، هذا لا يعتكف لأنه زمن طويل. كيف تعتكف وانت طالب في الجامعة ولا موظف على دوامك؟ رح داوم والله يوفقك. وإذا انتهي ولا ينبغي أن يأخذ الإنسان إجازة اضطرارية من أجل الاعتكاف. الإجازة الاضطرارية اسمها اضطرارية، والاعتكاف أمر مندوب مسنون، والعمل واجب. عملك هذا الذي تأخذ عليه أجرة هذا أمر متعلق بواجبات عليك، فلا يترك الواجب من أجل أن تقوم بسنة. ما أقل الاعتكاف؟ ذكرتم أنه قيل يوم وليلة، فما الصحيح؟ ومتى يدخل إذا لم يدخل من أول العشر؟ ذكرنا هذا أن أقل ما ورد ليلة وأتى يوم كما في الروايات عن عمر في الاعتكاف. وأما ما يتعلق بمتى يدخل ذكرنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ووصف عائشة أن يدخل بعد الفجر، وأنه على الأتم يدخل الإنسان بعد المغرب، وليس الدليل على أن النبي يدخل معتكفا أنه أول الدخول، إنما وصف الحالة بعد صلاة من الفجر أنه يدخل. وأما ما يتعلق بالنذر فإنه يجب عليه أن يكون بعد المغرب، هذا كله ذكرنا ولا لا؟ طيب، هنا سؤال في الصلاة، احنا ذكرنا ان الاجوبة تكون في الدروس. هذا خطك؟ كم مدة الاعتكاف؟ وهل يجوز الحائض أن تذهب للمسجد؟ وكيف توجهون قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حيضتك ليست في يدك؟ عائشة لم تدخل المسجد. نعم، كم هذا السؤال من إيش؟ يقول كم مدة الاعتكاف؟ ذكرنا هذا المدة. هل يجوز الحائض أن تذهب للمسجد؟ لا، لا يجوز لها الدخول في المسجد، فعائشة لم تدخل ورسول الله لم يطلع، وخروج بعض الشيء لا يدل على خروجه، ودخول بعض الشيء لا يدل على دخوله، فخرج رأسه ودخلت يدها، فكونها ترجل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه تنبيه إلى بعض السنن في الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كل ليلة في الاعتكاف، وهذه من سنن الاعتكاف الاغتسال والتنظف. من سنن الاعتكاف الترجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يترجل ويطيل شعره، فإطالة الشعر سنة، لكن فعلها على وجه التقرب. ترى بعض الناس يطيل شعره ويحلق لحيته، فهل هذا فعلها على سبيل التجمل أم على سبيل الاتباع؟ كان على سبيل الاتباع لا يأخذ ببعض السنن ويترك بعضها، لما يلزم، بدليل أنه أحيانا يحج ولا يحلق رأسه، إنما يبقي رأسه على ما هو عليه ويأخذ شيء بسيط. إذن أين رغبتك في تمام الموافقة بالدعاء 3 مرات؟ إذن هي شهوة في إطالة الشعر. الأمر الثالث ما يتعلق بالاهتمام بمن يطيل شعره، يلزم أن يدهن غبا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن إطالة الشعر قال تلك سنة، أينا يستطيع مؤونته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن غبا، كان يدهن غبا. أما لعائشة فقد ذكرنا هذا، لا اعتكاف إلا في المساجد 3. قيل أنه على وجه الأفضلية، خرجوه أنه على وجه الأفضلية والأكمل، وليس على وجه المنع لغيره، أي لا اعتكاف تام وكامل إلا في المساجد 3، تام وكامل. ما حكم الإمساكيات؟ الإمساكية بدعة، الإمساكية بدعة. مش معنى الإمساكية يعني إذا وقت الأذان 4:35 الإمساكية 4:20، يعني قبل الأذان بربع ساعة، هذا معنى الإمساكية. أما إذا أمسك على 4:35 مع الأذان فهذه لا تسمى إمساكية، هذا وقت الصيام. سائلة تقول يستمر معها الحيض 14 يوم، فهل تترك الصلاة في هذه الفترة؟ الحائض حائض حتى تطهر، وقد يستمر معها بعد الحيض استحاضة. وأنا قلت الأجوبة على أسئلة الصيام، فلا تعطونا إلا أسئلة الصيام. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإنها للحظات جميلة عشناها معكم في هذا المسجد المبارك في مذاكرة أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يرزقنا وإياكم صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه. وأنبه أن يوم غد إن شاء الله سيأتي عالم جليل وحبر من أحبار المسلمين، المدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموجه الدعاة في منطقة المدينة النبوية، وهو الشيخ صالح بن سعد السحيمي المعروف بتوجيهاته ونصائحه، فسيكون له محاضرة في هذا المسجد بعد صلاة المغرب غدا إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الإمام الأجري رحمه الله.